ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه العلوم وعن تنفيذ الاحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك. قال الزركشي نقلا عن الغزالي: يعطى العلماء والقضاة مع الغنى، وقدر المعطى الى رأي الامام بالمصلحة، ويختلف بضيق المال وسعته. قال الغزالي: ويعطى من ذلك ايضا العاجز عن الكسب لا مع الغنى. احيانا واحد عاجز لكنه غني، كنا نرى انسانا ربما وضع يعني قطعة من الخشب على بعض الدواليب والمنات مثلا يمشي في الطريق، فاذا اردنا ان نعطيه ظنناه محتاجا، قال لا انا مكتفي، انا عاجز لكنني مكتفي، انا عندي بيت واجره واستطيع ان اكل من ذلك الرزق فانا مكتفي. اليوم لا احد يقول لك انا مكتفي. نعم نعم. فاذا شرط العاجز عن الكسب ان يكون فقيرا، يعني مو شرط كل واحد مقطوع ايده مقطوع رجله ما ليس قادر عن العمل ان يكون فقيرا وان يتسوى، لا، قد يكون من اغنى الناس. يعني حتى كان لنا قريب سمعت انه عندما كان صغيرا مات رحمة الله عليه، ولد اعرجا، فكان يقال كلما رآه واحد اللهم اعن هذا الاعرج، رفعت الدعوة الى الله عز وجل وقبلها فاعانه. لقد رأيت بام عيني الاقوياء الاشداء من ابناء عمومته يقبل يده ويأخذ اجرا منه، يعني صدقة منه. مشرط هذا الاعرج صار من اكبر التجار، وفي عنده اولاد عم اشداء صاروا عتالي، في فرق كبير بين تاجر وما بين عتال. فالمسألة لا يشترط ان يكون الانسان العاجز احيانا عن الكسب، مو شرط ان يكون عاملا، احيانا يعمل بعقله. نعم. لا مع الغنى. والمراد بالقضاة قضاة العسكر، وهم الذين يحكمون لاهل الفيء في مغزاهم. والمراد أنا ما ذكرت غير. والمراد بالقضاة غير قضاة العسكر، وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم، فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس. نعم. يعني عندنا قضاة قسمين، قضاة في البلد وقضاة مع العسكر. الذين هم مع العسكر حكمهم حكم المقاتلين. نعم. وكذا أئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم، يقدم الأهم فالأهم منها وجوبا، وأهمها كما قال في التنبيه. يعني ذكرنا الآن أشياء تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأنا فيها بسد الثغور وانتهينا بمسألة مثلا العاجز عن الكسب. عندما ننظر إلى هؤلاء من ننفق، ننظر اي مصلحة يراها الامام في الانفاق على هذه الامور فهو يبدأ فيها، واهمها كما قاله في التنبيه سد الثغور لان فيه حفظا للمسلمين. ثم قال بعد ذلك تنبيه. اقف هنا ان شاء الله ونتابع الكلام في الغد، والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. عادة نحن في أيام العيد لا ننقطع عن الدرس هذا إلا اليوم الأول باعتبار يوجد صلاة عيد وكل واحد يذهب يجهز نفسه من غسل ولبس وغير ذلك، أما من ثاني يوم العيد إن شاء الله نبدأ ولا نقف كعادتي.